من قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. هذا الحديث فيه يقول عليه الصلاة والسلام: فإن هذا القرآن طرف بيد الله وطرف بأيديكم، فتمسكوا به فلا تهلكوا ولا تضلوا بعده أبدا. وأمثال من الأحاديث التي فيها الأمر بالرجوع إلى القرآن وكذا الآيات، طيب، مخرجها مخرج العمل بالقرآن على بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. فلا يستدل بمثل هذا الحديث على أن القرآن بمفرده كاف لإصلاح الناس، وأننا لنا أن نفهم القرآن بطريقة تناسب العصر لدعوة الناس. لا، هذا خطأ، وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أنه يحرم فهم القرآن بالعقل والرأي والاجتهاد. لا بد من فهم القرآن بالرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة الكرام، وننطلق من منطلقهم ونمشي على ما كانوا عليه. واضح؟ ولذلك القرآن يبين بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بآثار السلف، ثم بلغة العرب عند فقد هذه الأمور الثلاثة. ولا يفهم بلغة العرب ابتداء مع أنه نزل بلسانهم، ولا يفهم بلسان العرب ابتداء مع أنه نزل بلسانهم، بل لابد من فهمه على هذه المراتب الثلاث، وبيان القرآن للقرآن مع بيانه للسنة، وبيان السنة مع بيان السلف الصالح رضوان الله عليهم. وغالب آيات القرآن لا تخرج عن المدار هذه الثلاثة، ولغة العرب إما مساعدة وإما مبينة في بعض المواضع. فمن هنا يجب أن نفهم مثل هذه الأحاديث على هذا المعنى. بل في القرآن الأمر بالرجوع للسنة مثل ما مر معنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومثل قوله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما قال استجيبوا لله فقط، قال وللرسول، وجعل ما دعا إليه الرسول حياة لنا: إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا مثل هذه الأحاديث يجب أن تفهم على هذا الأساس، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، هذا يقول: أعد الأثر ابن القيم الذي ذكرته بالأمس. ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى، يعني ما يقال أثر، إنما يقال قوله. نعم، قال ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى في شفاء العليل: كل من أصل أصلا لم يؤصله الله ورسوله، كل من أصل أصلا لم يؤصله الله ورسوله قاده قسرا، يعني جبرا بالقوة. خلاص، ما دام انه أصل لابد ان يمشي وراء هذا الأصل اللي هو أصله. كل من أصل أصلا لم يؤصله الله ورسوله قاده قسرا إلى رد السنة. هو حط أصل يمشي عليه، فتجي السنن تخالف أصله، ما يرد أصله، يروح يرد السنن فيحرف. طيب كيف يرد السنن؟ ما يقول باطل، لا، يقول هذا الحديث معناه كذا، فيحرف عن معناه حتى لا يخالف أصله. وكان الواجب عليه إذا وقف على السنة المخالفة لأصله أن يرد أصله وقوله ويعمل بالسنة كما هي وصية أئمة السلف الصالح. فقال: كل من أصل أصلا لم يؤصله الله ورسوله قاده قسرا إلى رد السنة وتحريفها عن مواضعها. فلذلك لم يؤصل حزب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصلا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أصلهم الذي عليه يعولون، أي يرجعون ويعتمدون، وجنتهم أي وقايتهم التي إليها يرجعون، قاله في شفاء العليل صفحة 14. وهذا استفدته من أخينا الشيخ أحمد بن يحيى الزهراني في من بعض كتاباته في رده على من رمى الشيخ ربيع بالاعتزال، وقد كتب رسالة جيدة في ذلك جزاه الله خيرا. ما طبعت بعد لكن إن شاء الله، والله نسيتها، أجيبها في العصر إن شاء الله. نعم أي تفضل. وقفات مع ما فعل حربي في طانية على الشيخ ربيع بالاعتزال. لا رد على رمي الشيخ ربيع بالاعتزال إن شاء الله أجيبه أجيب اسمه في العصر بإذن الله عز وجل. أنا كنت أصفح الكتاب وأقرأ فيه فوقفت على هذا الأصل أو هذه القاعدة عن ابن القيم نقلها الشيخ أحمد جزاه الله خير، وهي قاعدة مفيدة. طيب طبعا هنا هذا السائل يقول هناك من يقول هناك ما هناك من أو هناك ممن يقولون بخلق القرآن أن المقصود بخلق القرآن أن المصحف مخلوق مصنوع، أما الكلام فهو المنزل، هل قصدهم بخلق القرآن والمصحف؟ ما تعليقك؟ لا هذا فيه تلبيس وتدليس. أولا كما يقول أئمة السلف وأيضا نص على ذلك الذهبي قال ينبغي أن نسكت عن مثل هذه المسائل ولا نتعرض للبحث فيها، فالقرآن كلام ربنا وصفة له سبحانه وتعالى، والله وكما أجمع السلف الصالح أن القرآن غير مخلوق، أن القرآن غير مخلوق. وأما من يقول إن ويخوض في زعم أن هذا المصحف يعني مراده الأوراق مخلوقة وهو إلى آخره، فهذه شنشنة يريد أن يصل بها إلى أن القرآن مخلوق ويهون هذا الأمر في قلوب العامة ويلبس عليهم، فلذلك يجب قمع أمثال هؤلاء أو منعهم من مثل هذا الكلام، وأن ننشر أن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق، وأن ننشر بين العامة أن كما قال السلف الصالح من قال القرآن مخلوق فقد كفر، من قال القرآن مخلوق فقد كفر. وإن كان معنى يعني بعض المعاني قد تصح لكن السلف الصالح كانوا يمسكون عنها لأنهم يعلمون أن مرادهم من هذا الكلام الوصول لكلام آخر، أن مرادهم من هذا الكلام الوصول لكلام آخر، مثل ما يأتي بعض الناس ويطلق لفظة يصل بها إلى معنى آخر، مثل قولهم جنس العمل وجنس البدعة ونحو ذلك من الأجناس التي يطلقونها ليصلون بهذا إلى تهوين ما كان عليه السلف الصالح. فلذلك قاعدة نص عليه السلف الصالح عدم الخوض في الأمور التي ترك السلف الخوض فيها، والله هم أعلم منا وأبصر منا، لو أرادوا أن يتكلموا فيها لتكلموا بعلم ولكن تركوها، فالخير في تركها، فالخير في تركها. وهذه قاعدة سلفية مهمة يجب أن تكون في قلب كل واحد منا. هنا يقول ماذا نعم هذا ما شاء الله الأخ جزاه الله خير جاب اسم الكتاب، أن كتاب الشيخ أحمد الزهراني النقد المثالي في بيان منهج ربيع، النقد المثالي لا مو كذا، لأن هنا يقول النقد المثالي في بيان منهج ربيع الاعتزالي. ها أحسن. وقفات مع فالح الحربي في لأنه حطوا بين قوسين فظننت هذا الكتاب أو هكذا اسمه، وقفات على مع فالح الحربي في رسالته النقد المثالي في بيان منهج ربيع الاعتزالي. نعم هذا اسم الكتاب. يقول الأخ جزاه الله خير أنا ما عندي نت الآن، يقول الكتاب موجود في في في في شبكة في الإنترنت، تدخلون عليه من موقع المرسال أظن اسمه هكذا المرسال، ومنه إلى الشبكة السلفية. نعم شبكة موقع مرسال أو شبكة مرسال موقع لا رب أحمد نزلوا في موقع فالح أيه في السحابة السلفية مرسال جزاك الله خير. موجود كتاب من أحمد ولا فالح؟ إيش اسم الشبكة كذا اسمها مو اسمها مرسال؟ ها على المهم أنت ما أعلم بهذه الأمور أنا ما عندي خبر جزاكم الله خير. هذا يسأل عن أثر الآن ما أعلم صحته، أنه السلف الصالح الصحابة كانوا يمشون فإذا فرقت بينهم شجرة فإذا تقابل سلم بعضهم على بعض، طبعا هذا معروف الأثر لكن الآن ما أذكر دري صحته ها جزاك الله خير. أنا بعيد عن كتبي وبعيد عن مراجعي وجالس هنا في عندكم في الطائف، ما معي إلا كتاب أو كتاب أو كتابان يعني فقط تقريبا يعني، فما عندي إني أرجع البيت وأبحث لكم ويعني فمعذرة. لكن الأخ جزاه الله خير أفاد أنه يعني ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة فيكون ثابت. الأثر معروف لكن حقيقة الجزم بصحته أو ضعفه يحتاج إلى علم. والإنسان يعني فائدة لي ولكم، الإنسان إذا جهل الشيء ما هو عيب أن يقول لا أعلم، ما هو عيب أبدا، بل عند السلف من العلم أن تقول لا أعلم، ومن العلم قاعدة أخرى مدى جبنا هذا الأمر، ومن العلم يتعلق بالكلام السابق، ومن العلم عند السلف الوقوف ها عندما وقف عليه السلف الصالح فلا تزيد عما زاده. فوقوفك ليس جهلا وإنما هو علم، لأنك حينما وقفت وقفت بعلم، فإذا تكلمت فيما لا تعلم فقد وقعت في عين الجهل. واضح؟ وهذه قاعدة ذكرها أهل العلم. نعم، لكن هذا الآن من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، يعني الآن هذا غير، لكن هل ورد في الأثر أنه كان الصحابة يفعلون هذا؟ نعم، جزاك الله خير، جزاك الله خير. في الجزء الأول ها؟ طيب، يقول كيف نرد على من يقول خذ الخير واترك الشر من أصحاب الأهواء والحزبيين، لأن هذا يكثر عند العوام وقد يكون ذلك الشخص إمام مسجد يلقي المواعظ والدروس. طيب، هذا السؤال إيش مفاده؟ هذا السؤال معناه كالتالي: أنه اشتهر عند عامة الناس قول يقول نعم هؤلاء الناس مثلا عندهم بدع وضلالات خلاص، لكن أنت خذ منهم العلم واترك منهم الشر، يعني الشر البدع والضلالات، فخذ الخير الذي عندهم. الآن فهمتم هذا الكلام؟ طيب، والجواب عن هذا الكلام من وجوه. الوجه الأول: هل فقد عندنا الخير الصافي حتى نذهب إلى الخير المخلوط بالشر فنطلب الخير ممن خلطه بشر؟ الحمد لله، يعني العلماء أصحاب السنن وأصحاب الهدي الصالح موجودون، لماذا لا نذهب إليهم؟ لماذا لا نذل الناس عليهم؟ هل عند أهل الشر الذي فيه خير، هل عندهم خير ليس عند هؤلاء العلماء؟ أستطيع أتحدى أن يقول أحد نعم. هذا أول جواب. ثاني جواب: السلف الصالح كانوا يحذرون من أصحاب الأهواء مطلقا، وينهون الناس عن الجلوس إليهم أو السماع لهم حتى ولو قرأوا عليهم آيات من القرآن أو أحاديث نبوية، لأن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون متشابهة فيضلون الناس بهذا المتشابه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: طالع هذا الذي يذهب إلى أهل الشر المخلوط بالخير لا يخلو أن يكون عالم أو طالب علم أو عامي. العالم لا يحتاج إلى أهل الشر المخلوط بالخير، وطالب العلم يميز بين الحق والباطل، وكما سبق عندنا حق صافي فيذهب إليه. طيب، عامة الناس لما نبلهم على أمثال هؤلاء الناس الذين خلطوا الخير بالشر أو عندهم خير وعندهم شر من بدع وضلالات، هل عامة الناس يستطيعون أن يميزوا بين الحق والباطل؟ لا، حيسمعون كلام هذا الرجل ويتلقفون جميع كلامه ويعتبرون كلامه كله حقا. فإذا من دل الناس على أمثال هؤلاء فقد خانهم، كما نص على ذلك بعض السلف كما أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة، قال: من دل الناس على صاحب بدعة فقد خانهم. بل نص السلف أن المسلم السني إذا زوج ابنته إلى صاحب بدعة فقد عقها وخانها، نصوا على هذا. ثم يجينا إنسان يقول روح عند أصحاب الشر. طيب، على كلامك هذا لأن هؤلاء الذين يقولون لا يعني اذهبوا لهؤلاء أصحاب البدع واسمعوا منهم الخير وخذوه واتركوا الشر، هؤلاء أنفسهم نفسهم يحذرون من أهل السنة ومن سماع كلامهم، فلما هذا التناقض؟ لماذا لا تجعلونهم يسمعون لأئمة السنة في هذا العصر؟ ولماذا تحذرون من أهل السنة وهم عندهم المعين الصافي؟ ما الغرض؟ إذا كان الغرض الخير فهنا الخير بإذن الله، وإذا كان الغرض دلالة الناس على أهل البدعة ليتلطفوا بدعهم فقد خنتهم. فلذلك هذا الكلام خطأ. الوجه الرابع في رده أن يعني أن السلف الصالح، نعم، أن أهل العلم نصوا على تحريم قراءة أو سماع أو الجلوس إلى أهل البدع، نصوا على هذا. إذا كنت تعلم يا عبد الله أن هذا الذي تجلس في مجلسه صاحب بدعة وجلست فأنت آثم، أنت آثم لأنك عرضت دينك للخطر، عرضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم للبدعة والضلالات. فكيف يأتي إنسان يقول خذ منه الشر خذ منه الخير واترك الشر؟ هذا إنسان يعقل ما يقول؟ هل يريد الإنسان الناس مورد المهالك ويقول لهم احذروا احذروا لا لا لا تهلكوا؟ فلذلك يعني لا شك أن هذا القول، لا شك أنهم يعني لا شك أنهم إما أنهم يعني لم قالوا كلاما تلقفوا لم يفقهوا معناه وظنوا أنه خير، فلذلك يجب أن يعلموا أن قولهم خطأ، أن قولهم خطأ. وإما أنهم أصحاب تلبيس وتدليس على الناس يريدوا أن يفرقوا هذه الأمة، وإلا والله هم أنفسهم الذين يقولون سبحان الله، يجون ويقولون الرسول صلى الله عليه وسلم قال في إبليس صدقك وهو كذوب. طيب ثم يجون إلى الفتاوى الجلية وإلى الكتب أمثال هذه الكتب فينهون الناس عن قراءتها، بل ويحرقونها، بل ويقطعونها ويلقونها في الشارع. هكذا نقل بعض الإخوة ممن رأى ذلك. فأنا قلت لبعضهم يا أخي اعتبر الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني ممن تحذر من شيطان فاسمع كلامه، أما تقولون صدقك وهو كذوب فاسمع كلامه لعلك تنتفع بالخير الذي عنده، يقول لا ما أسمع. طيب أنتم تقولون للناس اسمعوا حتى لو من الشيطان إذا كان خير، فكيف لا تسمعون من أهل السنة؟ فلا شك أن هذا من التناقض العجيب ومن يعني التلبيسات التي يلبسها أمثال هؤلاء على الناس، فيجب الحذر منها. كيف نرد على من يقول الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها وأين وجدها أخذها؟ فهذا يدل على أخذ الخير من أهل البدع. أفيدنا جزاك الله خير وجزاك الله خير. أولا الحكمة ضالة المؤمن، أوردها الشيخ الألباني، أورد هذا الحديث الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة وكأنه حكم عليه يا بالوضع يعني بالكذب أو بأنه ضعيف جدا، فإذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا القول بطل عن بعض السلف. والحكمة ضالة المؤمن، نعم لا شك أن الحكمة التي هي السنة والخير والهدى على هذا المعنى ضالة المؤمن، يعني أمر يبحث يعني إذا وجده المؤمن كضالته يأخذها بساطة ما يتركها، لا شك هذا. ولكن هذا له عدة صور. الصورة الأولى الحكمة ضالة المؤمن يبحث عن ضالته عند أهل العلم مو عند أهل البدع والأهواء. طيب الأمر الثاني الحكمة ضالة المؤمن يعني سمع حقا نقل إليه عن طريق مثلا رجل من أصحاب الأهواء، ولكن نقل إليه وبين له أن هذا الكلام حق، فهذه حكمة يأخذها ولو قال بها لا ولو قال بها ذاك المبتدع، لأن هذا الحق لم يكن من بدعته. طيب فإن قيل ما الفرق بين هذا وبين ما قلته سابقا؟ الفرق بين الاثنين أنك أنت ما تروح له. والصورة الثانية جاءتك الحكمة لحدك وقيل هذه سنة فتعمل بها لأنها سنة ليس لأنها قول فلان، فلا تردها لأنها قول فلان، إنما تأخذ بها لأنها قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول أصحابه الكرام. ففرق بين الاثنين واضح. وليس معنى الحكمة ضالة المؤمن أن أنت تروح لهؤلاء. طيب إذا كان الحكمة أو هذا الرجل الثالث والمراد بها الهدى والسنة، هل تبحث عن السنة عند أهل الشر؟ مجنون أنت؟ تبحث يسأل عن الحكمة عند من يخالفها ومن يردها ومن يعتبرها غير صالحة، أم تبحث عن الحكمة عند أهلها؟ فلا شك أن هذا القول هذا مخرجه، هذا القول هذا مخرجه. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.